ومن هذا الآخر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا. قالوا فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول إن دعواك أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عيني، ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض، كما قال الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن الله لك أن السفينة تجري بعين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع بحق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستوى على عرشه بارئ من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المثال الثاني بأي شيء؟ المثال الثاني يقول تعالى لأي شيء هذا المثال؟ أو تأويل الآية الذي يتبعين الله الله يتبعين المعنى. هذا مثال للذين يقولون إن ظاهر اللفظ نصوص الصفات غير مراد، فيقول مثلا قوله تعالى تجري بأعيننا ظاهره أن السفينة تجري في عين الله في ذات العين، وهذا غير مراد. فالآن قولهم هذا غير مراد صحيح ولا غير صحيح؟ أجمع جماعة هذا صحيح، لكن هل هذا ظاهر اللفظ؟ لا. إذن هؤلاء أخطأوا في جعلهم هذا ظاهر اللفظ، وأصابوا في قولهم إنه غير مراد، ونحن نوافقهم في هذا، نقول هذا غير مراد لا شك، لكننا نخالفهم في أن هذا هو ظاهر اللفظ. وأظن هذا واضح. أنت لو قلت لفلان على عين وراس أوافقك فيما تقول، هل أحد يفهم أن معناه أنه راكب على العين وعلى الرأس؟ أجيب يا جماعة لا. إذن تجري بأعيننا لا يمكن أن يفهم منه أن السفينة في عين الله عز وجل أبدا، لكن المعنى أنها تجري ونحن نكلأها بأعيننا ونراها، وهو كناية عن تمام عناية الله تعالى بهذه السفينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.